أبواب الأدب، نحلق معكم في فضاءات الأدب. أبواب الأدب، نطل عليكم وفي جعبتنا قصائد الشعراء وإبداعاتهم، قصص وروايات، مسرح ونقد. أبواب الأدب، نناقش معكم المشهد الثقافي الأردني، نشرع معكم أبواب الأدب على الثقافة والفلسفة والفكر. كونوا معنا كل اثنين عند الواحدة على إذاعة إربد الكبرى في برنامجكم أبواب الأدب مع عبد الرحيم جدة. إربد الكبرى تقدم أبواب الأدب، إعداد وتقديم عبد الرحيم جدهي. أعزائي المستمعين، نعود لكم بالجديد دائما، نتواصل معكم كلما أشرعنا أبوابنا على مساحات الأدب التي تتفتح مع أزهار الحياة بألوان القصة والشعر والرواية والنقد. نعود إليكم أعزائي المستمعين بمشهد ثقافي أردني ننهل منه مواطن العطاء والإبداع. فالأدب بأبوابه عطاء متجدد، عطاء يرسم هوية الوطن، عطاء ينقش الوطن صورة جميلة على حائط الزمان. أبواب الأدب أعزائي المستمعين بمحطاته التي تؤثث المشهد الثقافي بصوت الإعلام المسموع، باحثة عما أصدره الأدباء من منتجهم الأدبي، محاورين تلك الرموز الأدبية التي شكلت وتشكلت مع الوطن. أبواب الأدب من إعداد وتقديم عبد الرحيم جداية بصحبة الزميل العزيز محمد العزام من الهندسة الإذاعية ومحمد عقاب خصاونة من المتابعة والتنسيق. نتلقى اتصالاتكم أعزائي المستمعين في بث حي مباشر على هاتفي البرنامج 740-6308 740-1423. أعزائي المستمعين، نلتقي في أبواب الأدب، حيث نفتح بابا جديدا من أبواب الأدب يطل على هيئة ثقافية، شخصية إبداعية، شخصية أحبها الجميع، أثرت في الأبناء، أثرت في المحيط الاجتماعي، أثرت هذه الشخصية في المحيط الأدبي، ألا وهو الباحث والشاعر والمربي نبع حجاب. هذا الإنسان الذي قدم للمكتبة العربية جل إبداعه في الأغنية الفلسطينية والتراث الفلسطيني، وله في ذلك كتاب كبير حققه وقدمه للأجيال القادمة كي تعرف ماضيها المجيد في فلسطين، لأنه المعلم الذي تعامل مع الطفولة والشباب حيث صنع منهم أجيال العطاء، أجيالا أحبها فبادلته الحب بالحب، كرس نفسه وحياته للأدب، وكان من أوائل المؤسسين لأنهضة الكتاب الأردنيين في إربد، وأول من ترأس الحركة الأدبية في أنهضة الكتاب التي أشعت عام 1981 أو عام 1982 على مساحة الأردن وشبابها وأدبائها. نمع حجاب رحمه الله الإنسان العاشق لأرضه وترابه، عاش حياته ببساطة الإنسان المحب الذي تعلم العطاء، وتعلم العطاء والفداء، علمه لطلبته في مدارس وكالة الغوث في إربد، حيث ذكرهاه عطيرة بينهم، كيف لا وهو الأب الحاني والمربي الفاضل. رحم الله الباحث والمربي والإنسان نمع حجاب، الذي نلتقي هذا المساء للحديث عن تجربته الأدبية والحديث عن مناقبه الأدبية والأخلاقية والفنية والإبداعية مع ابنه الأستاذ الجليل أجود نمر حجاب. أهلا وسهلا بك. كما نلتقي بالدكتور علي الصيص أستاذ الأدب العربي الذي تتلمذ على يدي راحل الأستاذ نمر حجاب، ويحمل له كل الحب ويعلو بالدعاء ورحمة والمغفرة لمربي الأجيال الباحث والمربي نمر حجاب. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا وشكرا لك أستاذ عبد الرحيم. يعني هذه الحلقة خاصة، هذا المساء نتحدث فيها عن إنسان أحبه الجميع، عن مبدع عاش فترة طويلة من الإبداع والعطاء، وما يميز بعض الناس العطاء بينما البعض يعيشون على الأخذ. هذا الإنسان المعطي الذي قدم لأبنائه، قدم للساحة الثقافية، قدم للجميع، قدم لأحفاده، لو أحب بك أستاذ أجود. أهلين. لكن ماذا تقول؟ أقول رحمة الله على الأستاذ نمر المربي والأديب، الأب الحاني الذي علمنا معنى الأخلاق، الذي علمنا معنى الدين، الذي علمنا كلمة الحق، الذي تتلمذ على يده 37 جيلا من أبناء النكبة في مخيمة اللاجئين. رحمة الله على نمر حجاب الأب الحاني. نعم، يعني هذا كلنا يعني نعيش بهذا الضمير، لكن يبقى ضمير الابن له خصوصية، ضمير الحفيد له خصوصية، ما ترك من إثر ثقافي له خصوصية، وأنت لك تعبير خاص أن الإنسان لا يفهم معنى الجوهرها إلا إذا فقدها. إلا إذا فقدها. يعني الإرث الأدبي الذي تركه والسمعة الطيبة، النتاج الأدبي المطبوع وغير المطبوع، بعتقد إنها يعني أكبر صدقة جارية تركها إرث إلو للجيل اللي من بعده، إرث الآباء للأحفاد والأبناء. فالعلم اللي تركه والسمعة الطيبة اللي تركنا إياها، فأنا بعتبر حالي لم أعرف من نمر حجاب إلا اسمه، لأنه اسمه يكفيني. ماذا أقول بحضرة المرحوم نمر حجاب؟ صدقا يعجز اللسان عن ذكر مناقبه، عن ذكرياتي التي عشتها وما زالت تعيش معي من وفاته لغاية اللحظة الآن. نعم، هي ذكرها، عطرها، ندية، خطأها، هذا ما يقوله الجميع، هذا ما يقوله الابن أجود، الابن المحب لأبيه الذي بني على المبادئ، حيث تفرعت من تلك المبادئ القيم الإنسانية. هذه القيم الإنسانية ينظر لها الابن من ناحية والحفيد من ناحية، ينظر لها طالبه في التربية والتعليم وهو المعلم للأجيال لما يقارب 40 جيلا، الدكتور علي الصيص وهو دكتور في الأدب والنقد وهو من طلاب الأستاذ نبع حجاب، تربى على يديه وربما تعلم أبجدية العمود أيضا على يديه. ماذا تقول في هذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ عبد الرحيم على هذه الاستضافة التي لا شك أنها ستكون متميزة بتميز هذه القامة الهائلة والكبيرة الأستاذ نمر حجاب رحمه الله. اسمح لي أن أخالفك بداية وأن أخالف أخي الأستاذ أجود بأن للابن خصوصية. نعم هذا بشكل عام، نعم، لكن عندما تتحدث عن نمر حجاب فلا خصوصية لأبنائه فيه. نمر حجاب أب للجميع، شخصية عامة. نعم نعم، إذا كان هناك خصوصية لأبنائه معه فهي الإرث المادي إذا كان ترك لهم شيئا، وغير ذلك نمر حجاب شخصية للجميع، أب للجميع، يحق لي أن أتكلم عنه ربما أكثر من أبنائه. نعم، لكن بماذا نتكلم عنه؟ يعني قد يكون صمته واحة واسعة للكلام. نعم، عندما كان يتجول بين الأطفال، بين التلاميذ في الساحات تحت الشمس وتحت المطر، وكان بإمكانه أن يبقى قرب المدفأة في الإدارة، كان يظل صامتا إلا من بعض الكلمات، يأمر الأطفال أو التلاميذ أن يزيلوا الورق أو أن يرفعوا القاذورات أو أن يصلح بينهم. يعني أيضا هي نعم. قيم نعم. لكن قيم النظافة، قيم لكن التحوية. لا يتكلم. نعم، لكن لا يتكلم إلا متى يشاء الكلام أن يكون هنالك كلام فعلا. نعم، سواء عند الصغار أو عند الكبار، وظلت هذه السمة ملاصقة له حتى في الكبر عندما كنا نراه في رابطة الكتاب. نعم، كان يلتزم الصمت إلا في وقت الكلام المناسب بما قل ودل. نمر حجاب يعني قد يكون الحديث عنه يصعب أن يكون رسميا وأن يكون بروتوكوليا. العفوية التي كانت تنبعث من هذا الإنسان تفرض علينا أن نتحدث عنه بعفوية دون إعداد مسبق، دون تحضير، لأنه فعلا شخصية عامة، شخصية للجميع، تتذكره في وهو كبير، تتذكره عندما كنا صغارا، نتذكره عندما كنا نلقاه في الشارع. مثلا عندما تركت المدرسة أنا وانتقلت إلى مدرسة أخرى كان يلاقيني كأنني ما زلت عنده، يهتم بي، يسألني ماذا جرى معك، ماذا، كيف معدلك، كيف. عندما توفي والدي رحمه الله بعد سنتين من مغادرة المدرسة ظل يتذكرني وجاء وزارنا هو والمدرسون وقاموا بواجب العزاء، وعندما ذكرته بهذا الأمر قبل سنتين تقريبا كان قد نسي ذلك. يعني هو لا يتذكر كل شيء، وطبعا يعني هو لا يهمه أن يتذكر هو يقوم بواجبه في تلك الساعة، وواجباته كانت كثيرة، وكان يحمل نفسه الكثير من الواجبات. فأذكر وأنا في الصف السادس صاعدة إلى المنصة، والمنصة عبارة عن الدرج. فصاعدة، وكان في الصباح الساعة السابعة كنا نداوم في مدارس الوكالة، فكان معه دينار، يحمل دينار بيديه ويفركه بإصابعه، ونحن على الطابور الصباحي في الصف في الاصطفاف. فكان شيء غريب لافت للنظر أن يخرج المدير ومعه دينار والطلاب يعني بشكل واضح. وفجأة ينادي وين علي هالصيص، فأن ينادي علي ليس غريبا، لكن ينادي علي ومعه دينار، فيعني كانت هذه يعني مبعث للتفكير، مبعث للاستغراب. فنادى أول مرة، كنت بعيد بعض الشيء عنه، ونادى مرة ثانية أكد على اسمي. فصعدت على الدرجات ووقفت إلى جانبه، هنا لا أدري ماذا يريد وما حكاية هذا الدينار. فأخذ يتكلم للطلاب ويقول، يتحدث عن الأمانة والأمانة والأمانة، وأنا لا أذكر نفسي أني وجدت دينار يعني. فقال للطلاب أن الأسبوع الماضي زميلكم علي وجد في حديقة المدرسة حقيبة نسائية، وكان فيها وثائق، وكان فيها وثائق لعقيد في الجيش الأردني، وهويات، ومسبحة عقيق كان ثمنها في ذلك الوقت عام 84 30 دينار، ونظارات، ولم يكن فيها مبالغ نقود ولا شيء. فسلمتها للإدارة. فبعد أسبوع جاء، اتصل، وجدنا رقم هاتف أرضي، فاتصلنا بهم، وجاء الرجل وقال القصة، أن المرأة كانت تحمل الحقيبة، وجاء شخص من خلفها وتناول منها الحقيبة وهرب، أخذ من المبلغ مبلغ 30 دينار من الحقيبة ورماها في المدرسة. فالرجل نفسه أرسل لي دينار بعد أسبوع كمكافأة أني أعدت الحقيبة إلى أصحابها. وطبعا كانت العبرة من وجود الأستاذ نمر أنه احتفى بهذا الشيء ذلك اليوم، أكد على مبدأ الأمانة وضرورة أنه الإنسان مهما وجد فهو ليس من حقه، من حق الآخرين. فكانت يعني هو كان يستغل ما يعني يعرف، أكد على هذه القيمة. نعم، ما يعرف الآن في التربية، التعليم الظرفي أو التعليم الذي يأتي في الآني. نعم، عند حدث شيء أن تستغل أو تستثمر هذا الموقف لتعبئة الطلاب بفوائد هذا الموقف وما يمكن أن نجني منه. يعني هذا ليس بغريب على التامبوي، وهذا أيضا يؤكد أن النتاج التامبوي ووصولك لمرحلة الدكتوراه وحصولك أيضا على الدكتوراه نتاج لتامبوي كبير، ألا وهو الأستاذ نمر حجاب. أستاذ أجود، كنت أنت دائما رفيق له حين الوصول إلى عهد الكتاب، أو عندما يدعى لأمسية، أو حينما يكرهم في مكان ما، أو عندما كرهم في عهبطة الكتاب. هذه شكلت ذكريات، صدقا شكلت ذكريات، يعني افتخار، اعتزاز، يعني انك تشوف والدك يكرم وتسمع من الكلام الطيب والجميل، وصدقا لم يكن كلامه بحقه أو مجاملة. نعم، كنت تشعر بالفخر والاعتزاز أنه الناس ما زالت يعني توده وتعزه وتحترمه. فيعني كانت كلياتها مواقف من أصدقائه، من أعضاء الرابطة، من حضوره، من الحضور اللي كان يكون موجود كانت كلياتها ناس مثل ما حكيت تقدره وتحبه أيضا، وكان هو يحب انه يشارك بكل الامسيات. نعم. رغم كبره ورغم مرضه وألمه الا انه يجب ان اشارك الناس ويجب ان استمر في الحياة الثقافية واشارك، لدرجة انه قبل ما يتوفى بيوم او يعني بعتقد ليلة الوفاة كان ما زال يكتب على الأجندة الخاصة بيده. يعني لو تحدثنا أو قبل الحديث عن الأجندة قلت أيضا أنه دائم المشاركة مع الأصدقاء، يكاد لا يجلس حتى يعني يبدأ بنشاط جديد أو يزور صديق أو يعني يشارك في مناسبة أيضا. نعم. وأنت رفيق له في هذه المناسبات. يعني كنت أغلبها، بس في الشباب التانيين إخواني كمان. نعم. ما كانوا يطلعوا معه إذا أنا ما كنتش موجود، والكل كان يشارك معه، بس يعني ما كانش يستطيع إنه يعني بالعامية إنه يفوت مناسبة إلا يكون حاضر وموجود فيها، لأنه بقول لك الناس اللي بتيجي بتشاركني أنا لازم أضل أشاركها. نعم. ومش من باب المجاملة ولكن من باب الاحترام والإكبار لأي مناسبة كانت، فيعني مناسبات في البلدية، في الرابطة، في غرفة التجارة، بالاحتفالات، بالمركز الثقافي، بوزارة الثقافة، بأمانة عمان، أي مشوار كان ممكن ما يتآناش إنه يفكر إنه يروح عليه أو يتقاعس عنه. يعني الدافعية موجودة دائما طبعا، حبه للناس وحبه لأهل بلده لمجموعته لأصدقائه، يعني هذا بضل دافع اللي هو إن شاء الله يكون إحنا نقدر نستمر فيه ونمشي عليه إن شاء مثل الله. ما لكن الأستاذ نبيل حجاب رحمه الله من الناس الذين تعودوا على القلم والورق، ليس من جيل الكمبيوتر والفيسبوك والقضايا هاي. هو مواليد 1935 في بلدة الياجورة، قضاء حيفا. لخطه حديث للأجندة بمحتوياتها حديث مختلفة، وأنت اطلعت على هذه الأجندات كما اطلع الأخوة وبعض الأصدقاء على هذه الأجندات، ماذا تقول هذه الأجندات على لسان نمر حجاب رحمه الله؟ تقول هذه القصيدة بخط يده من نمر حجاب إلى نمر حجاب: متعبات لياليك مهمومة يا نمير الحجاب، لكن تكابر تفرغ كل البوادي، ملاجئ صبر وخامات قهر تظل تهرول وتبقى تكابر، ولا زلت في وحدة قاتلة، وينفض كل المحبين عنك منفردا وحدك الآن، تحشو أمجادك الفارعة في عزلة الهم والمتعبات الثقال، وتبقى تكابر كل الميادين خض تعثرت، جئت لنهر لتطفئ نارا تلضيك من خوفك الداخلي، تنازلت عن كل أرقامك التي صارت هباء وقد سقطت في الضياع، وسرت إلى الصفر، تخلى الخليون عنك في دربك المعتم، وبقيت وحيدا ودربك إلى الصفر لهفى إليك، وبقيت في الفراغ ودهاليزها للضياع، وتتفقد الأرض تهوى وفقد أقدامك الحافيات، ويحبو إليك الضياع وعالمه السرمدي، وتنهض في غفلة منهمكا وتبدو الحقيقة لوحدك تبقى بدون كساء بدون غطاء بدون أهل، وتبقى تكابر إلى الصفع تمشي. وكنت زمانا كبلوطة في البلاد، تخافك كل الزوابع، تمر تحييك ملء الجناح. أكنت تبالغ أم أنها نشوة في الشباب تقام؟ هاي إحدى قصاده من إحدى أجنداته اللي عثرنا عليها بعد وفاته. يعني هاي من القصائد اللي إلها أثر، إن شاء الله نعود بالحديث للدكتور علي الصيص للتحليل الأدبي لهذه القصيدة والمنتج الأدبي لأديب في المستوى الأستاذ إمام حجاب والله. لكن معنا اتصال هاتفي. ألو، مساء الخير أستاذ عبد الرحيم. مساء النور، يا هلا، أهلا بالنشمية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك وسلمك إن شاء الله. مساء الخير لضيفك الكرام، ومساء الخير على روح هذه الشخصية تتحدث عنها. الأستاذ نبيل حجاب يعني إنسان ومربي وشاعر وباحث في التراث، يعني العديد من المواهب، إضافة إلى كونه فنانا وخطاطا وكثيرا الكثير، يعني الحديث عنه يطول. ما شاء الله. أكيد أستاذ عبد الرحيم، أكيد هو إذا غابت الأجساد ووراها التراب تبقى الأرواح. نعم. تسكن بيننا وتعيش بيننا، فسبحان الله الإنسان لما ينتهي أجله ويغيب ويموت فيبقى عمله، يبقى مصداقا للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما بنق لأن آدم قطع عمله إلا من ثلاث. نعم. يعني أنت وكأنك تعرفين ما سيقول الأستاذ يعني أجود بعد قليل حول الصدقة الجارية التي تركها والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، يعني حقيقة يعني تضعين أصبعك على النقاط الحساسة. الأستاذ عبد الرحيم، الأستاذ تحية له الأستاذ ورحمة الله على والده. فحين يرى الطلاب الذين تربوا على يد والده، وحين يرى كتاب والده، وحين يرى أصدقاء والده، يحس أن روح والده زاد تسكن بينهم. نعم. يعني لا تفارقهم، لأن الإنسان ليس بعمره وليس بنقوده وليس بما أخذ من هذه الدنيا إلا بما قدم للناس بنتيجة أعماله، بمحبة الناس، بمحبة الله الدرجة الأولى، بمحبة الناس. ماذا قدم لهذا المجتمع، وماذا يعني ما الأجيال التي قدم لها، ماذا هي قدمت؟ يعني من هذه الأجيال معنا الدكتور علي الصيص كمان. الله، أنا سمعت طالب الأنيم. نعم، من التنفويين أيضا الأستاذ علي الصيص، وهو دكتور في اللغة العربية، يعني أنهى قبل مدة، قبل أشهر، وهو من النبت الجميل الأخضر الندي الذي أنتجه نبيل حجاب لهذا المجتمع. سبحان الله أستاذ عبد الرحيم، أشكرك كمان على استضافة الأستاذ الثاني أستاذ أجود. هذا دليل إنه سبحان الله لما المربي أو المدير أو الأستاذ يعمل شغلة كويسة لطالب تبقى أول شيء خارج في ذاكرته، بعدين بتكون أكيد محفزة له بالمستقبل أن نقدم أفضل، أن نكون إنسان ناجح ومتطور ومفيد للمجتمع. يعني سبحان الله بذيك الأيام لو إنها شغلة الأمانة هاي وقفوا ما اهتموش فيها، ما أعطوش حقه للطالب هذا، ممكن يعني سبحان الله بس إجت محفزة له، ويعني أسلوب جدا جميل. نتمنى أن مربينا وأساتذتنا يتخذوا من الأساليب الجميلة هاي. إن شاء الله. نعم، هذه أمنية جميلة، وإن شاء الله يعني ستسمع جواب من الأستاذ أجود حول يعني الصدقة الجارية وما ترك من علم ينتفع به. لكن بعد الانتقال للأستاذ للدكتور عليه الصيص للحديث حول هذه القصيدة وما سمعناه وأدب الأستاذ نبيل حجاب وما قدم للساحة الأدبية والثقافية. طبعا علاقتنا بشعر الأستاذ نمر حجاب ليست جديدة، أذكر أنه كان يجمعنا أنا وبعض الطلاب في الإدارة ويعطينا بعضا من قصائده أو قصائد أخرى ويدربنا على الإلقاء وعلى فهم القصائد وخاصة القصائد الوطنية والقصائد التي كانت تمر بأثناء المناسبات الوطنية وغيرها. القصيدة التي قرأها الأخ أجود قبل قليل يعني قبل قليل قرأها خارج نعم. الاستوديو أيضا يبدو دكتور معنا اتصال هاتفي ثاني يعني معلش نأخذ الاتصال. معنا الست منى أبو شنخ. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الرحيم وحيا الله الأستاذ أجود والدكتور علي. يعني ما شاء الله نخبة في وصف أستاذ كان نخبة. يعني بصراحة أنا عشقت اللغة العربية من وراء أخواني بسبب إنه كان هو مشرف على الإذاعة المدرسية على فكرة. نعم الأستاذ أجود يعني يهز برأسه. نعم فإشرافه على الإذاعة المدرسية كان أحد يعني أنا أخواني طبعا تقريبا جميعهم تتلمذوا تحت يد الأستاذ نمر حجاب في فترة من الفترات وكانوا كان أحدهم مشرف في الإذاعة وحببني في طريقة الإذاعة وفي كيفية الاسترسال في تقديم البرامج للإذاعة وهذه الشغلة حببتني في اللغة العربية وعشقتها من وراهم ومن ورا سبب حديثهم عن الأستاذ نمر حجاب. وأنا بشاطر الأستاذ الدكتور علي إنه الأستاذ نمر حجاب ملهوش خصوصية عند حدا هو بالعكس شخصية عامة أحبوه كثير من الناس وهو ما شاء الله عليه يعني يعني بس سؤال بسيط يعني هل يا ترى نمير لما ذكر نمير نعم. هو تحبب لذاته أم يعني حب بيحط حد لذاته إنه ما يفتخرش في ذاته أكثر من هي. وشكرا لحضرتكم. الله يسلمك. تسلمي وشكرا إليكم. إن شاء الله بنعود بالسؤال للدكتور علي الصيص حول يعني هذه المداخلة أيضا تؤكد على كلامك ست منى تؤكد أنها أحبت اللغة العربية بسبب إخوتها الذين درسوا عند الأستاذ نمر حجاب وتؤكد أيضا على مقولتك أنه يعني لا خصوصية لأبنائه فهو للجميع. نعم يعني هذا أؤكد عليه بداية ونهاية ودائما أن نمر حجاب أب للجميع ولا خصوصية لأبنائه فيه. نعم الخصوصية للجميع فأصبحت عمومية الأمور فهذا الكلام طبعا لم يأتي من فراغ ولم يأتي من يعني نمر حجاب أساس من طفولتنا. نعم. عندما بلغت بخبر وفاته يعني بكيت يعني شعرت أنه ركن أساسي من الطفولة اهتز أو يعني سقط. نعم يعني فعلا كانت أيام الأستاذ نمر حجاب هي الدافع هي الامتداد الخيالي. يعني كنت أشعر أن الواقع يعني حلم الطفولة الخيالي بخيال الطفل المحلق المجنح الطفل وخيال الكبير يعني دائما هو معنا. نعم. تلك يعني للأسف يعني الفترة التي كان مديرا في مدرستي فيها قليلة. وأيضا انت قلت لي قبل أيام أنك تحب فيه إنسانيته وتحب فيه تلك الطفولة المزعومة داخله المحبة للجميع. نعم يعني نمر حجاب يعني حقيقة ليس أمام أبنائه وليس أمام الناس أقول هذا الكلام ولكن لم أسمع إنسان يذمه في يوم. لا هو تجاوز قضية الذم يعني هي يعني نتحدث إحنا عن مراتب من الحب. نعم يعني الناس تتسابق تتسابق في حبه نعم هذا هو التعبير الأفضل والأجمل. وهذا ما تقدمت به الست منى قبل قليل أنها يعني من خلال إخوتها تتلمذت على يديه. نعم. يعني انتقال الأثر أثر التعليم إلى مسافة أو مساحة أبعد. صحيح. نعود للنص. هذا النص الأدبي يبدو في يبدو معنا كمان اتصال هاتفي من أستاذ وتامبو فاضل الأستاذ أيمن صياحين. أهلا وسهلا بك. يعطيك العافية أستاذ أيمن. أهلا وسهلا بك الأستاذ علي الصيص. يعني أشعق وجهه وتبسم يعطيك العافية أستاذ أبو حمزة. الله يسلمك، هلا بيك. ولشاعرنا الكبير القوي المبدع الرائع في هذا الزمن المتردي ثقافة، مع احترامي للجميع وأدبا. نعم. أهلين أستاذ أيمن، الله يحييك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. أثلجت صدري حينما فتحت الإذاعة الآن وسمعت هذه القامة حقيقة. على مثل هذه الإذاعة أنا أفتخر وأعتز أن يكون لي معرفة في مثلك أبو حمزة ومثل هذه القامات الرائعة في إربد. أعادتم إلى إربد ألقها حقيقة. الله يسلمك. إحنا نتحدث اليوم مع الأستاذ أجود نمر حجاب والدكتور علي حول المرحوم نمر حجاب الأديب، وأنت من الأدباء الذين عرفوا الساحة الأدبية. يعني قد تكون شهادتنا قليلة بحق مثل هذا الشخص حقيقة، هذا ما أردت أن أقوله، لأنه يعني أنا تحدثت قلت هذه قامات عالية جدا، مهما تحدثنا لن نطال ذلك السحاب الذي بدأ يغطي سماءنا الأدبية ليعيد مرة أخرى لجوها الرطوبة والألق والمعنى في الكلمة. الأثر الذي تحدثتم عنه قبل قليل، انتقال الأثر الأدبي، هذا بات واضحا عند الكثيرين ممن التقينا فيهم وهو أستاذهم حتى بالأثر البعيد. يا سلام، جميل به. جميل. نحن جميعا تربويين ونعي مدى الأثر الذي يخلقه صاحب الرسالة إذا آمن حقا برسالته. كيف إذا كان تربويا وشاعرا وفنانا وباحثا وكلكم كذلك ثلاثتكم حقيقة. تسلم. يعني لا أزكي منكم أحدا على أحد، يعني أنا أتلج صدري أن أسمع على إذاعة إربد الكبرى هذه القامات الثلاثة معا، يعني هذا الشيء يوم مفرح وعظيم جدا. لك كل التحية، لك وللأستاذ جواد وللأستاذ أجود آسف وللأستاذ علي الصيص. تسلم. تحياتي لكم مرة أخرى. تسلم. الله يحييك أستاذ أيمن. أنا سأستمتع الآن بكامل البرنامج. تسلم. يعني شكرا لك على هذا الاتصال ونراك يعني استاذ ايمن، نراك قريبا ان شاء الله. طيب. شكرا استاذ علي. يبدو انه الامور يعني قاعد تاخذ كمان منحة انه الوقت لن يتسع. والله انا الحديث واكمال الحديث، يعني هذه قضية يعني مهمة جدا. نعم. عند الحديث عن قامة. نعم. وهنا الاتصالات تعزز، اتصالات تتحدث. لم نأخذ الوقت الكافي يعني للتعليق على القصيدة، لكن نحتاج ولو يعني لاستثمار وقت. يعني هي بشكل عام أنا قلت للأخ أجود في خارج الاستوديو، هذه القصيدة قصيدة موجعة تعبر عن الفراغ. نعم. وتعبر عن الأسف القهر. نعم. وللأسف يعني أستاذنا يعني عايش مصائب كبيرة. نعم. ووعيها منذ نكبة 1948 إلى حروب التي خاضتها الأمة العربية خلال القرن العشرين. هذا على المستوى طبعا هذه المفاصل الكبرى نتحدث، إنما هناك مفاصل كثيرة أيضا عندما اجتماعية كان اجتماعية وإنسانية وتقلبات سياسية نعاشها. عندما كان يرانا في ظروف، يرى أبناء اللاجئين في ظروف سيئة، لا أعتقد أنه كان ينظر إلى الهم العام. نعم. كان ينظر الهم الخاص. أعتقد أنه كان إذا شعر أن هناك طفل جائع، أن هناك طفلا جائعا. نعم. أو محروما أو متألما، أعتقد أنه كان يشعر به كأنه أحد أبنائه. نعم. دون أي فرق. هذه يعني وهذا كنا نشعر به. هي الأبوة يعني المنغمسة في المغموسة في التي تجذرت فيه وبأبنائه. نعم. لكن أستاذ أجود يعني الحديث عندما نقول هذه القصيدة، وهذه القصيدة بالذات لها خصوصية لأن أم حسن فلنقل رحم الله زوجته قد رحلت قبله بأعوام. يعني هذه القصيدة تعبر عن فراغ، تعبر عن حالة من الضياع، تعبر يعني بعد زواج طويل يعني عن الوحدة. نعم. هو ليس تقصيرا من الأبناء، لا لا لا، لكن بس يعني الإحساس اللي كان ما بيناش إياه الضيق اللي هو فيه منا من أصدقائه، الوحدة اللي بعيشها، الضغط النفسي الداخل اللي عليه من حياته لوحده، وفاؤه لزوجته، كل الأمور هاي ما كانش يحسسنا ولو للحظة إنه في حدا مقصر معه أو بزعونيش أو إلى آخر. كان يفضي كل همومه بالقلم والورقة. نعم. فالأمور كلياتها يعني بداية الحديث قلت لك الإنسان ما بيعرف قيمة الإشي اللي بيكون عنده إلا بس يفقده. بس يفقده. نعم. فكيف الإنسان بس يفقد جوهره مثل نمر حجاب؟ نعم. ويصير يشوف شو هالجوهرة كانت مخبية. وهو أيضا فقد جوهره أم حسن أيضا. يعني فقد بس طلع، إذا بعتقد إنك في لها كتاب أصدره اسمه وجع. نعم. غثائيات للزوج المثالي أم حسن أصدره. هي هو لا تختلف هذه القصيدة عن وجع كثيرا. نعم. ولكن اللي لم يقدر أن يذكره في وجع ذكره في هذه القصيدة. هي تجديد دائما، يعني الإنسان يعني يعيش الحالة ويعيد الحالة يعيشها من جديد. الوقت داهمنا، إذا سمحت في نصف دقيقة فقط. معك أكثر من دقيقة، الوقت داهمنا ولم يبقى إلا القليل. تفضل. نعم. يعني أنا الآن كنت أتمنى أن نكون على الهواء مباشرة في التلفاز وليس في الإذاعة. أمام الآن شهادتان في الفصل الأول والفصل الثاني، وأنا في الصف السادس. نعم. وعليهما توقيع الأستاذ نمر حجاب. هذه يبدو محتفظ فيهم، يعني علاماتك عالية كي لا والله في ممكن أني أخفي علامتي الرياضيات. كان يحبك ويزيد بعلاماتك كمان. هو ما درسه، كان مدير يوصل معلمين على لا أنا على فكرة محتفظ بجميع شهاداتي من الصف الأول وحتى الآن. نعم. كل الناجحين هكذا. لا في إكمالات، في شهادات إكمالات. لكن يعني هذا يعني نعم. لهما خصوصية، عليهما توقيع الأستاذ نمر حجاب رحمه الله. يعني هذه الخصوصية أكيد، يعني أنت قلت ليس هنا خصوصية. لا أنا بالذات لي خصوصية معه. لا أنا لي خصوصية، خصوصية الدم والنسب والأبوة، ولك خصوصية المعلم، لكنه يبقى الشخصية العامة. نعم. نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أعزائي المستمعين أبواب الأدب. كان معنا الأستاذ أجود نمر حجاب، برفقة أيضا الدكتور علي الصيص. شكرا. يعني ما بين الابن والابن والابن، الابن في البيت والابن في المدرسة، نضجت الثقافة، نضجت القيم، نضجت الأخلاق، تطورت حتى انتقل أثرها إلى مساحات أبعد. أعزائي المستمعين، لا تكفي حلقة للحديث عن مناقب الشاعر والباحث الكبير نمر حجاب، لكن نتمنى أن نلتقي في حلقة قادمة نجلي فيها الكثير حول إنتاجه الأدبي والثقافي والاجتماعي. طبتم أعزائي المستمعين. كان معكم معد ومقدم البرنامج عبد الرحيم جداية، صحة الزميل العزيز محمد العزام من الهندسة الإذاعية، ومحمد عقاب خصاونة من المتابعة والتنسيق. دمتم وإلى اللقاء، والسلام عليكم وشكرا لكم جميعا. شكرا. شكرا. أوقاتي بتحلو تحلو.